زينبي وبحضنة الحسين عيني الدمع سكبي نور الديوان منور بالنور الزينبي وبحضنة الحسين عيني الدمع سكبي والعابدين وزنهم والصالحين ما بينهم والعابدين وزنهم والصالحين ما بينهم ونظرة من عيونهم مرادي ومطلبي ونظرة من عيونهم مرادي ومطلبي صلوا صلوا صلوا صلوا على النبي نور الديوان بينور بالنور الزينبي وبحضرة الحسين عين الدمع سكبي نور الديوان بينور بالنور الزينبي وبحضرة الحسين عين الدمع سكبي مدد مدد يا طهرة يا سيدة ونظرة يا مجمعنا بسهرة على ذكر النبي مدد مدد يا طهرة يا سيدة ونظرة يا مجمعنا بسهرة على ذكر النبي يا غالية في مكانك ومنورة في ديوانك يا غالية في مكانك ومنورة في ديوانك ريتني ألقى إحسانك رجاي ما تخيبي صلوا صلوا صلوا صلوا على النبي نور الديوان بينور بالنور الزينبي وبحضرة الحسين عين الدمع سكبي نور الديوان بينور بالنور الزينبي وبحضرة الحسين عين الدمع سكبي يا سيدة بجاهك نرجو المولى إلهك يا سيدة بجاهك نرجو المولى إلهك عتابك واتجاهك والباب الأرحبي يا سيدة بجاهك نرجو المولى إلهك يا سيدة بجاهك نرجو المولى إلهك عتابك واتجاهك والباب الأرحبي عملت بالشريعة وبسنة الرفيعة عملت بالشريعة وبسنة الرفيعة منهاجك يا مطيع من ديني ومذهبي يا سيدة بجاهك نرجو المولى إلهك يا سيدة بجاهك نرجو المولى إلهك عتابك واتجاهك والباب الأرحبي يا سيدة بجاهك نرجو المولى إلهك يا سيدة بجاهك نرجو المولى إلهك عتابك واتجاهك والباب الأرحبي عملت بالشريعة وبسنة الرفيعة عملت بالشريعة وبسنة الرفيعة منهاجك يا مطيع من ديني ومذهبي صلوا صلوا صلوا صلوا على النبي نور الديوان بينور بالنور الزينبي وبحضرة الحسين عين الدمع سكبي نور الديوان بينور بالنور الزينبي وبحضرة الحسين عين الدمع سكبي والعابدين وزنهم والصالحين ما بينهم والعابدين وزنهم والصالحين ما بينهم ونظرة من عيونهم مرادي ومطلبي ونظرة من عيونهم مرادي ومطلبي نور الديوان منور بالنور الزينبي